بسم الله الرحمن الرحيم. ثم غابت روحه وآيات الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اخترنا لك حقيقة أم خيال ماذا يوفي البصر أعلى يقول بصيرا. لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا بس كنت أعمى ورعاد الرجل أيضا لم يكن قادم أعرج وليس فيه عتبا لم يكن قادم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان. اخترنا لك أبي إن سالم راح عند الله في الجنة في الجنة إن سالم راح إلى الله في الجنة وسالم هنا سلاكن اخترنا لكم نورة ماتت كانت اسمها نورة نورة ماتت أحداث سريعة متتالية كثر القادمون اختلطت الأصوات شيء واحد عرفته نورة ماتت نورة ماتت نورة ماتت على الهدى والخير مفتوح اخترنا لكم الله الذي بابه مفتوح بالليل والنهار الله الذي يقبل توبة التائبين الله الذي يغفر ذنوب المذنبين ارتمي ببابه واسأل الرحمة فأخذ حسان يقبل لي بعد أن أذنب وفعلت كذا وكذا وكذا لم يبقى باب من أبواب المعاصي إلا دخلته كيف رأتك الأعمال بلا بل كنت مدفونا منتي فاندخلتها فاخترنا لك أم إبراهيم رأيت البارحة ولدي إبراهيم رأيته في روضة حسناء وعليه قفة خضراء أم إبراهيم والحور العين وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول لي وجدت إبراهيم من حورا زوجت بجماله الحمراء النصيحة للإنتاج الإعلامي تقدم اخترنا لكم لفضيلة الشيخ خالد الراشد. جاء في السياق أنه كان في البصرة نساء عابدات وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين فانتدب الناس للجهاد فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحطهم على الجهاد. كانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه وتمادى عبد الواحد في كلامه ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حضراء قادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مقترح دانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح وبعين كفلها من غنجها وبفد مسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح فهاج المجلس وما جزناك بعضهم في بعض واضطربوا فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البلد يصطبونه على بناتهم وأنا أظن به عليهم فلقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي فكبر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وسط الحوراء فأنشد فولد نور النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر ولو شئت عقد الغصر منها عقدته كغصر من الريحان دورة خضر ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر فاضطرب الناس أكثر مما اضطربوا

حب الإسلام والتضحية في سبيله. فهل تقولين تلك المرأة زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا ابن الذي قد كان أمياسا في نفسي كل مليحة عذرا زوجته في القلب جارية لما سمعت الوصف في الصغى فأبو عبيد كان ينسمها في دقة بالوصف والإصرار ناديت إبراهيم يا ولدي أتراك ترضى فقدة حسنا زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا ثم اشتريت لمهجتي كفنا ودفعته للموت في الهيجا ولقد دعوت بأني ودعني ولدي بدنياه بغير لقاء حتى أراه في الجنان غدا وقد اكتسى بالحلة الخضراء وعليه تاج يزدهي أناقا يسدي العيون بنظرة وبها زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا هذا عصا الله فابتهجوا طوبى لكم يا أيها الشهداء هذا عصا الله مولانا أكرم به من منعم عطا جنة عدن طاب مسكنها كانت لأهل الله خير جزاء وبيوتهم لبنتها ذهب متوهج أو فضة بيضاء زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا زوجت إبراهيم من حورا زوجت بدمائه الحمرا وعصور لسك وريحان ولا أريج يملأ الأجواء هذا الجزاء وإن أعظمه مرأة الفردوس الأعلى قتل يوم بدر الحارثة العابد الزاهد الملازم للمساجد

لك بالقرآن العز في التقوى والبر والإحسان العز في التقوى والبر والإحسان والذل والنكران والشر والخسران في درج عصياني فمن عصاها فرأيت أنا للواجب المنان حتى رأيت سنا للواهب المنان فرجعت في ندب تبكي على ما كان فرجعت في ندب تبكي على ما كان بشراك يا حسان بالأوب والإذعان والمكت مشتغلا بعبادة الزيان فأخذعت رداء من ساحة الشجعان حتى سمعت نداء من ساحة الشجعان أكرم بها من ساحة تستقبل الكرسان أكرم بها من ساحة تستقبل الكرسان هل خندق النسيان أو لا من شيشان بشراك يا حسان يا فارس الميدان شراك في طوبى بمشيئة الرحمن بشراك في طوبى بمشيئة الرحمن بالصفح والغفران والروح والريحان أحسنت يا حسان يا قادر الشيطان أحسنت يا حسان يا قادر الشيطان فاخترنا لكم حقيقة أم خيال ماذا يفيد المقام أعمى يقود بصيرا بالعقل هذا محال سالم وما أدراك ما سالم حقيقة أم خيال لم أكن قد بلغت الثلاثين حين أنجب زوجتي أول أبناء أذكر قصتي كنت سهرانا مع السنة في إحدى الشاليهات كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه أجل كنت أسخر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعة تلك الليلة سهرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر وانطلقت ضحكتي التي دوت في السوق عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظاري كانت في حالة يرثى لها أين كنت يا راشد؟ قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطبع كانت في حالة يرثى لها قالت والعبرة تخنقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا

أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. أجل إنه اختبار، وأي اختبار. صبرت على مصابي وحمدت الله الذي لا يحمد على مخلوق سواه. ما زلت أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني. كم حزنت على سالم الأعمى الأعوج. لم يكن أعمى، لم يكن أعمى. أنا من كنت أعمى حين زدت وراء رفقة السوء. ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت يوما عن حبه اكتشف أني أحبه أكثر من أخوانه. بكيت كثيرا وما زلت حزينا. كيف لا أحسن وقد كانت هدايتي على يديه. كيف لا أحسن وقد كانت هدايتي على يديه. اللهم تقبل سالم في رحمتك. حقيقة أم خيال ماذا يحيط المقال أعمى يخرج بصيرا بالعقل هذا محالا وأرى الرجل أيضا وليس فيه اعتدال. ذاكم هو أبي حبيبي إن كان عنه سؤال. أنا الذي كنت أعمى يغشى في الظلام. أنا الذي كنت أمشي وفي مهي الصدى حين قد عرفت ذنوبا تنوء منها الجبال. وقد ناءت بي عنه تلك السنون الطوال. موتة يومي يبكي وفينا عزاء ولم تر العين فيه ما تبتغي الرجال من حلمها في بنينا. هيهات ذاك المنال ممن يعيش أسيرا به قيود ثقال. لكنه كان أقوى مما تقول الجبال. كان فيه غوث ونجدة وانتشار وسالم الناس لكن تعيش منه الفعال. يزورني كل يوم ذكرى له أو خيال. حقيقة أم خيال ماذا يفيد المقال. أعمى يخرج بصيرا بالعقل هذا محال. حقيقة

وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالإحسان. هاتف رقم 03-588-2134 وفاتس رقم 03-588-1738 صندوق بريد رقم 3-4-8-2 الرمز البريدي 3-1-9-8-2 وللعلم فتوس المحفوظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.